الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله رب العالمين سبحانه وتعالى قد قرن في التشريع بين جهاد الصيام وصيام الجهاد في عام واحد بل إنه ما كان أول صيام للمؤمنين إلا وكان أول لقاء بين جند الرحمن وجند الشيطان كما هو معلوم متقرر في غزوة بدر الكبرى فما هي العلاقة بين الصيام وبين الجهاد وبين القتال وبين النصر على الأعداء مع أن المتقرر في أعراف الناس أن القتال يحتاج إلى مطعم ومشرب وتغذية وكل ما يؤدي إلى التقوية للقاء العدو الكافر ومع ذلك نجد أن فريضة الجهاد كانت أول ما كانت مع فريضة الصيام وهذا شيء في بادئ النظر لا يتفق مع فطر البشر لأن البشر في مثل هذه الأحوال يحتاجون إلى التغذية ولكن الجهاد ليس من هذا الجنس وإنما الجهاد هو جهاد في سبيل الله والله عز وجل إنما ينصر من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فالله عز وجل فرض الصيام الذي هو في حقيقته نصر في ساحة النفس ينتصر فيه المرء على نفسه وعلى شهوته على شهوتي المطعم والفرج فمن انتصر في هذه الساحة الصغرى انتصر في الساحة الكبرى على العدو الكافر ولذلك كان فرض الصيام وفرض الجهاد في العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وكان أول لقاء للمسلمين مع الكافرين في هذه الموقعة الكبرى التي سماها الله عز وجل بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. في هذه الساعة التي خرج المؤمنون صياما ولم يكونوا قد أعدوا عدة للحرب، لأنهم إنما خرجوا لملاقاة عير قريش التي كان على رأسها أبو سفيان ابن حرب قبل إسلامه رضوان الله عليه، فلم يخرجوا لقتال، وإنما خرجوا لأجل هذه العير، وكانوا في رمضان، وكانوا صياما، وكان ذلك أول صيام، حتى لا يقول امرؤ إنهم قد اعتادوا الصيام، لا، إنه كان أول رمضان يصومونه رضوان الله عليهم، ومع ذلك ينتصرون عليهم نصرا مؤزرا، لأنهم صاموا لله عز وجل حق الصيام، ولذلك سماه الله عز وجل بيوم الفرقان، أي اليوم الذي فرق الله به بين الحق والباطل، ونصر جنده جند الرحمن على جند الطاغوت والشيطان في هذا اليوم المبارك. ولكي تتضح هذه الصورة، تأمل في هذه الآيات المباركات التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة. هذه السورة التي تحدثت عن آيات الصيام، ثم تحدثت عن آيات الجهاد ومقاتلة الأعداء، ثم ذكرت هذه السورة وهذا المشهد ليتضح هذا الأمر. فلما فصل طالوت بالجنود، وطالوت هذا كما ذكر الله عز وجل كان رجلا من بني إسرائيل، ولم يؤت سعة من المال ولا سعة من العلم، وإنما زاده الله بسطة في العلم والجسم، لم يؤت سعة من ملك ولا من مال، وإنما أعطي بسطة من العلم والجسم، فقدمه الله عز وجل على شرفاء بني إسرائيل حتى ملكهم. وقد أتى في كتب التفاسير أنه لم يكن قائدا حربيا، ومع ذلك قدم لعلمه عليه رحمة الله. الشاهد أنه لما فصل بجنوده لملاقاة أعدائهم من العماليق، وكانوا حينئذ أي بنو إسرائيل خرجوا كلهم معه، فأراد أن يختبرهم ليميز الله عز وجل بذلك الخبيث من الطيب، فكان اختبارهم بالصيام. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتب التفاسير: هؤلاء القليل هم عدة الصحابة يوم بدر، كانوا 310 رجلا إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. فكان اختبار طالوت لجنوده بالصوم، بألا يشربوا من هذا النهر الذي مر عليه. فهذه هي العلاقة بين الصيام وبين الجهاد في سبيل الله، لأن الذي ينتصر على نفسه وينتصر على شهوتي بطنه وفرجه، وينتصر على مألوفاته، وينتصر على عاداته، هذا هو الذي ينصره الله عز وجل، وهو المولى النصير سبحانه وتعالى. وأما الذي لا يستطيع أن يجاوز هذا النهر إلا ويشرب منه، وتستبد به هذه المعركة معركة العطش، فينهزم فيها أمام عطشه، فهذا ينهزم أمام عدوه الكافر. وأما الذي يجوز النهر ويطيع أمر الله عز وجل ويطيع أمر من ولاه الله عز وجل عليه ويسمع ويطيع في هذه الحالة، وإن استبد به عطشه وإن استبد به الجوع، فهذا هو الذي ينصره الله عز وجل. وتأملوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأخبر أن الشهيد يأتي يوم القيامة جرحه يثعب دما، يعني يسيل دما كثيرا، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فجعل في الآخرة هذه العلاقة المسكية بين الصيام وبين الشهادة في سبيل الله وبين الجهاد. فهذا الصائم بجهاده الذي أثر فيه حتى كان له خلوف في فيه، وهذا المجاهد في سبيل الله الذي كان أثر الجهاد دماء ظهرت على بدنه، هذا يأتي يوم القيامة وخلوف فمه أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا يأتي يوم القيامة ودمه يسيل اللون لون الدم والريح ريح المسك. إنه شهر الصبر وإنها عبادة الصبر، ومعلوم أن الصبر على الأعداء إنما هو باب النصر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما النصر مع الصبر، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فمتى يأتي المدد من الله عز وجل؟ عند الصبر. وأي صبر بعد صبر الصيام؟ حتى قال العلماء في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قالوا هم الصائمون. وقال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والصوم ضياء. وفي لفظ قال: والصبر ضياء. ولذلك كان عند السلف يسمى بشهر الصبر. فهذا الصبر عندما يصبر المرء على مألوفاته وشهواته فينتصر على نفسه وعلى هواه وعلى شيطانه، ينصره الله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينصرنا على أنفسنا وعلى شهواتنا ومألوفاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن عامة انتصارات المسلمين سواء في عهد النبي الأمين أو بعد ذلك مع الصحب والسلف الصالحين أو حتى في العصر الحديث، إنما كان قرين الصيام وفي شهر الصيام. فهذا الجهاد الأكبر الذي علينا أن نجاهدها أنفسنا أولا، أن نجاهد أنفسنا في معاصينا وفي مألوفاتنا وشهواتنا وعاداتنا. كثير من الناس لا يستطيع أن ينتصر على نفسه ويريد للأمة أن تنتصر على أعدائها. لو كان بنا من نصر لكان النصر على المألوفات والعادات والمعاصي والذنوب والموبقات. فإن انتصرت الأمة على نفسها نصرها الله رب العالمين على أعدائها. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكنة إلى قصعتها، كما يتداعى الآكلون إلى قصعة من طعام. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل. أنتم يومئذ كثير أعداد غفيرة لا يحصيها إلا الله رب العالمين. أنتم يومئذ بلدان متعددة ولكنها متفرقة. أنتم يومئذ كثير، أمة المليار بل جاوزت المليار بكثير، حتى يقال إنها أمة المليار ونصف. ولكن ما هو مقدارهم في ميزان الأمم؟ قال ولكنكم يومئذ غثاء كغثاء السيل. والسيل كما تعلمون والطوفان طوفان الماء يأتي، ويكون غثاؤه هو الوسخ الذي على وجهه الذي لا يغني ولا يسمن من جوع. فهكذا حال الأمة الآن. ولكي تتضح لك هذه المقالة، فإن هذا الغثاء من قش ونحوه على وجه الماء لا يملك لنفسه شيئا، فحيثما يمم الماء كان معه الغثاء. فكذلك الأمة اليوم، فكذلك الأمة اليوم، انظر إلى شبابها في لباسهم هو لباس أعدائها، وفي قصات شعورهم هي قصات شعور أعدائها، وفي لباس نسائهم إنما يقلدن الكافرات الفاجرات دون الصالحات التقيات. وانظر إلى المسلمين في معاشراتهم إخوانا مع بعضهم أو جيرانا مع بعضهم، وحدث عن هذا ولا حرج، فأين نصرهم على أنفسهم؟ وأين صيامهم حق الصيام الذي من صام لله حق الصيام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان ولم يغفر له رغم أنفه، أي ذل أنفه في التراب. نعوذ بالله من هذا الوعيد. وهؤلاء الذين لا ترغم نفوسهم هم الذين صاموا حق الصيام فغير فيهم. الكثير من الناس لا يستطيع أن يترك سجارة أو دخانا لله عز وجل، وكثير من الناس لا يستطيع أن يغير لباس ابنته لله عز وجل، بل لا يستطيع أن يغير ولده الشاب فيربيه على ما يرضي ربه سبحانه وتعالى. لو كان الصيام يغيرنا حق التغيير وكنا قد صبرنا فيه حق الصبر وجاهدنا فيه حق الجهاد وانتصرنا فيه على أنفسنا وعلى مألوفاتنا لنصرنا الله رب العالمين على أعدائنا. ولكنها كثرة غثاء كغثاء السيل. إن الواحد لا يستطيع أن يترك التلفاز في شهر رمضان، ولا البرامج الساخرة، ولا المقالب، ولا غير ذلك مما يعلم هو علما يقينيا أنه مخالف لدين الله عز وجل. ويكفي ما فيه من موسيقى ومعازف وما فيه من أغان وتبرج وسفور، فضلا عما فيه من انتهاك لحرمات الشرع الأغر، ومع ذلك لا يستطيع أن يمنعه، لا أقول أبناءه الذكور، بل لا يستطيع أن يمنعه حريمه نساءه في بيته، والمفترض أنه رجل قوام على أهله في بيته، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالغثاء الغثاء ليس في مكان دون مكان، بل هو عم وطم. قال كثرة غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينتزع المهابة منكم من صدور أعدائكم. كنتم تنصرون بالرعب مسيرة شهر، اليوم ينزع الرعب من صدور أعدائكم منكم، فلا يرهبونكم ولا يخافون منكم، بل يتطاولون عليكم في كل آن وفي كل حين. وليوشكن أن يقذفن في قلوبكم الوهم. قالوا وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا يضاد الصيام من كل باب.